هندات، زينب زينبات، سعاد سعادات، وعلى هذا فقص. بيت أبيات وبيوت، في بيوت نادي الله أن ترفع. أبيات هل هي جمع عن السالم؟ لماذا؟ لأن التاء أصلية، بيت موجودة بالمفرد، فأبيات صحيح الألف زائدة لكن التاء أصلية فلا يكون جمع عن السالم. غزات، غزات من غازي، ليس جمع عن السالم. التاء أصلية، التاء زائدة صحيح، التاء زائدة ما هي في المفرد، المفرد غازي وهذه غزات، التاء زائدة لكن الألف أصلية، غزات الألف هذه أصلية فلا يكون جمع عن السالم لأن الألف أصلية. غزات وهدات ودعات وقضات ورمات وجنات وجفات وما أشبه ذلك، هذه نقول ليست جمع مؤنث سالما. لماذا؟ لأن الألف أصلية، لأن غزات أصلها غزوة، رمات أصلها رومية. نعم، هذا هو السبب أنها لا تكون جمع مؤنث سالم لأن التاء أصلية. ونبيكم إن شاء الله تسمحوا لنا إن عندنا ذهاب، تبون نقيم الصلاة نصلي. أظننا أتقلنا جمع المذكر السالم، وأن جمع المذكر السالم يعرب بالحروف لا بالحركات، فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها. تمام؟ أقول جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها. صحيح؟ صحيح. خطأ ولا صحيح؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين إلى آخره. نعم. وأما قوله وإنهم عندنا لمن المصطفين، لمن المصطفين، فهذه مشكلة. المصطفين مفتوح ما قبل الياء؟ لا ليس مفتوح. مفتوح الآن، هذا مفتوح. هو المصطفين مفتوح ما قبل الياء؟ لا، نقول لأن الذي يلي حرف الإعراب محذوف، والفاء في الأصل ما تليه، وأصله المصطفين، أصلها المصطفيين، هذا أصلها. بدل اللي حذف آخر الفعل، لأن اللي هذه علامة إعراب ما تحذف. ثم قال المؤلف باب جمع المؤنث السالم، وحذفت لأنها ساكنة وياء الإعراب ساكنة، على القاعدة إن ساكنا التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا هذا فاستحق. جمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم، فيه جمع مؤنث غير سالم؟ فيه جمع تكسير، مثل الهنود، الهنود. طيب، ومثل النساء، اسم جنس، لكن مثل نسوة أيضا اسم جنس، لأن ما لهم مفرد ذول. طيب، امرأة مفرد واسم الجمع فيها نسوة ونساء. أما المؤنث السالم فيقول المؤلف وكل مجموع بتاء وألف، كل مجموع بتاء وألف، الباء هنا للسببية أي بسبب التاء والألف صار جمعا، بسبب التاء والألف صار جمعا، فتكون التاء والألف مزيدة على مفرده، تكون مزيدة على المفرد. إذن ليست

نعم. إيش أعرب هذه الذئاب؟ لأنه جمع مؤنث سليم. ملحق. قال لأنه جمع مؤنث. أنا في جامع. جبت أنا بس هو ملحق. إيه. إيه لأن علمت الآن. ثم شيخ الفتحة فتح الوافة. إيه. هل هي الفاء؟ يعني. وافة فعل ماضي مبني على الفتح مقدر على الألف المحذوفة التقاء الساكنين مو على الفتح، والتاء تاء التأنيث وحركت بكسر التقاء الساكنين، والهندات فاعل مرفوع بضمة الظاهرة، أذرعاتي مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. واضح؟ طيب المثال الثاني، واعرف كلمة أذرعات هنا تمثيل لقوله ما سمي به، فإن أذرعات اسم موضع واحد سمي بأذرعات وأذرعات جمع، فيكون على هذا ملحقا بالجمع لأنه لم يرد به معنى الجمع إنما ورد به المحل المعروف. ثم قال واعرف ولاة الفضل بالصلات، هذا لما حمل عليه ولاة، ولاة هذه ملحقة بجمع مؤنث السالم، ما هي جمع مؤنث السالم لأنه تدل على الجمع صحيح لكن ليس لها مفرد فحملت على الجمع، ولهذا نقول اعرف فعل أمر مبني على السكون وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، ولاتي مفعول به منصوب لعرف، وعلمت نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع من السالم. وقوله بالصلات، الباء حرف جر والصلات اسم مجرور بالباء وعلم جر الكسرة ظاهرة في آخره، نعم بالصلات، فالصلات هنا هي مفرد ولا جمع؟ جمع ايش؟ جمع وصلة، وعلى هذا فيكون جمع عن السالم جر بالكسرة. الأمثلة الآن المؤلف رحمه الله جيد، الهندات مثال للرفع والصلات مثال للجر، وأذرعات وأولات مثال للنصب، فإن قلت كيف كرر مثال النصب مرتين ومثال الرفع والجر على مرة واحدة؟ نقول لأنه مثل بمثالين، أحدهما ملحق بجمع مؤنث السالم لأنه سمي به، والثاني ملحق به لأنه حمل عليه، نعم، وهو ملحق به في الإعراب. وخلاصة هذا الباب أن جمع المؤنث السالم خارج عن الأصل في حالة النصب فقط أولى، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، أما في حال الرفع وفي حال الجر فإنه على الأصل. طيب والله أعلم، نخلي 5 دقائق اللي بيسأل. جمع المؤنث السالم هو أصحابي أجمعين، أظن لا حاجة إلى إعطاء الأمثلة لأن سبقا أخذناها، ولا لا؟ وفاهمينها جيد؟ ها؟ طيب نشوف، أظن عباس ما فاهمها جيدا، ها؟ طيب حسين فاهمها جيد؟ بمثال الخمسة سبق لنا الأسماء الخمسة، وهذه أفعال خمسة، وهي خمسة فقط لكن أنواعها خمسة. فعل اتصل به ألف اثنين، فعل اتصل به واو جماعة، فعل اتصل به يا مخاطبة نون. إذن الأفعال الخمسة كل فعل مضارع

كل تقنع، عندكم كل، هذه خلاف الفصيح لأن اللام ما سكن هنا، من هي بعد الواو ولا بعد ثم ولا بعد الفاء، ولكن تقول كلي تقنع، كلي تقنع، كلي تقنع لترضيا بدوني. ها طيب، لتقنع هذا مجزوم لأن اللام لام الأمر، مجزوم بماذا؟ بحذف النون والألف فاعل. لترضيا اللام حرف جر، وترضيا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد اللام، وعلامة نصبه حذف النون والألف فاعل. لترضيا بالدون أي بالقليل، لأن الإنسان اللي يقنع يرضى بالقليل، واللي ما يقنع لا يرضى بالكثير فضلا عن القليل. المؤلف مثل لما فيه ألف اثنين، واللي فيه واو جماعة، نقول اللي فيه واو جماعة كقوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذه فيها النصب والجزم. ها فإن لم تفعلوا هذا مجزوم، ولن تفعلوا هذا منصوب. تمام. طيب، إذا قال قائل أنتم تقولون إنه يجزم بحذف النون، ووجدنا في القرآن نون بعد الواو بفعل مجزوم، نعم، في قوله تعالى فلا تستعجلون، فلا تستعجلون مجزوم، ما النون هذا ليست نون الفعل. ها هذه نون الوقاية، يوضع التنوين في الفعل المفرد. لا يا خالد، ما فيه الفعل مو بينون، فلا تستعجلون موجود في عدة آيات في القرآن، حذفت الياء الموجود نون الوقاية. نعم. إذن معناه لو أصل أكسر ولا لا؟ لا، إن تكسر لو أصل تكسر كسرت. فلا يستعجلوني فويل الذين كفروا، فلا يستعجلوني فويل الذين كفروا. وعند الوقوف أسكن. إذن نقول النون هنا في قوله تعالى فلا يستعجلوني، النون للوقاية، والفعل مجزوم بحذف النون. أولى. طيب صح، هذه الأفعال الخمسة المسألة فيها بسيطة أظن. سميت أفعال الخمسة هي على أنها خمسة أفعال معينة، ولا خمسة أنواع للأفعال؟ خمسة أنواع، وضابطها كما قلنا أولا ما اتصل بها الاثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة. نعم. والفعل ماض ثلاث، هذا واحد، ثم أمر هذا اثنين، ثم مضارع يعني ثم مضارع، ثلاثة أقسام. فالأفعال إذن ثلاثة، ماضي ومضارع وأمر. وش الدليل على هذا من الكتاب والسنة؟ ما في دليل من الكتاب والسنة على هذا، لأن هذه مسألة ما هي شرعية، لكن الدليل التتبع، يعني أن العلماء علماء اللغة تتبعوا واستقرأوا فوجدوا أنها لا تخرج الأفعال عن هذه الأقسام الثلاثة، ماضي مضارع أمر، مثل قام، هذا إيش؟ قام ماضي، يقوم مضارع، قم أمر، ضرب يضرب مضارع، اضرب أمر، أكل ماضي، يأكل مضارع، كل أمر، فهم ماضي، يفهم افهم، خرج يخرج اخرج امر، انتهى الدرس ينتهي انتهي. ايه طيب، إذن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ماضي ومضارع وأمر، والدليل على ذلك التتبع والاستقراء. نعم، يقول: والكل بحد علم، الكل من هذه الثلاثة بحد علم، فاقضي لماض بالبناء حتما. ما ذكر الحد رحمه الله. الماضي، الماضي ما دل على حدث وزمن ماضي، ما دل على حدث وزمن ماض، يعني ما دل بهيئته، بهيئته. شوف ضرب، وش يدل عليه من الحدث؟ لا، من الحدث على الضرب في زمن مضى ولا في الآن؟ مضى. المضارع ما دل على حدث في زمن حاضر، في زمن حاضر. يضرب يعني الآن، يضرب يعني الآن، يقوم يعني الآن، لكن قد تقترن به أدوات تجعله ماضيا أو تجعله مستقبلا. الأمر ما دل على طلب، ما دل على طلب، طلب شيء مستقبل لونه قريب. لو قلت لك قم فقم، هو مستقبل، لما قلت قم ما بعد حصل القيام إلى الآن، سيحصل بعد قولي قم. فهو إذن ما دل على طلب في المستقبل. نعم، ودل بهيئته، دل بهيئته على طلب. قلت بهيئته لئلا يرد علينا لا تفعل أو لا تجلس، هذا طلب، لكنه مو بهيئة الفعل، بواسطة لا الناهية. أما قم، اقعد، اركض، اجلس، هذا يدل على الطلب بماذا؟ بهيئته. هذه حدود الأفعال، ما دل على حدث ماض، ما دل على حدث في زمن مضى هذا ماضي، ما دل على حدث في زمن حاضر مضارع، ما دل على طلب في المستقبل هذا فعل أمر، لكن وكله نقيد بهيئته كل الثلاثة. والله أعلم. كم عددها يا رشيد؟ كم عدد الأفعال؟ ماضي مضارع. ما هو الدليل على انحصارها في ذلك يا غانم؟ من مضى أو زمن المستقبل أو زمن حاضر، وقد تقاسمت هذه الأفعال هذا الزمن. طيب، ما هو الماضي مصطفى؟ المؤلف رحمه الله، ما حكم هذه الأفعال من حيث الإعراب؟ فقال: فابني على الحذف أو السكون قبله، فاقضي لماض بالبناء حتما على فتح ولو مقدرا نحو جلاء. هذه الأفعال من حيث البناء والإعراب ثلاثة أقسام: قسم مبني مطلقا، وقسم معرب أحيانا، ومبني أحيانا. قسمين إذن: قسم مبني مطلقا، وقسم معرب أحيانا، ومبني أحيانا. الماضي والأمر مبنيان مطلقا، ولهذا قال إيش؟ فقضي لماض بالبناء حتما. يقضي فعل الأمر، وحتما هذا مصدر مؤكد، يعني قضاء حتم على فتح ولو مقدرا نحو انجلى. انجلى فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهوره التعذر لأنه مثل بالألف. وقوله ولو مقدرا ظاهره أن الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة يبنى على فتح مقدر، مثل قاموا، فنقول في قاموا قام فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره. منام ظهوره اشتغال المحل بحركة مناسبة. وفي ضربت البساكن الآن وهو مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهوره اتصاله بضمير رفع المتحرك، وهذا محل خلاف بين علماء النحو. فمنهم من قال إنه يبنى على فتح مقدر، ومنهم من قال إنه يبنى على الضم مع واو الجماعة وعلى السكون مع ضمير الرفع المتحرك. فيقولون مثلا في ضربوا، ضرب فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وفي ضربت ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. ولكل وجهة. وعلى هذا فإن أعربت على هذا الوجه فصواب، وإن أعربت على الوجه الثاني فصواب. المهم أنه أن الماضي يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون، والفتح إما ظاهر وإما مقدر. فضرب ظاهر، وعمي ظاهر، وقضى مقدر. وابني على الحذف أو السكون إيش؟ أمرا كقم وادعو وقل صلوني. رحمه الله. الأمر يبنى على الحذف والسكون، والحذف إما حذف حرف العلة وإما حذف النون، والسكون فيما عدا ذلك. يبنى على حذف حرف العلة إذا كان آخره حرف علة، يعني إذا كان أمرا من فعل آخره حرف علة فإنه يبنى على حذف حرف العلة. تقول رمى، هذا فعل آخر حرف علة، مر من رمى ارمي، شوف حذفنا الألف، لكن ما نقول حذفنا الألف لأن الأمر مقتطع من المضارع لا من الماضي. فنقول رمى يرمي ارمي، تحذف الياء. خشي يخشى يخشى، حذفت ايش الالف. دعا يدعو ادعو، حذفت الواو، فصار يبنى على حرف العله اذا كان اخره حرف عله. بماذا نعرف هذا الحرف حرف العله وش نوعه؟ هل هو واو ولا الف ولا ياء؟ نعرفه بالمضارع، نعرفه بالمضارع. طيب اذا قلت جلى، وش المضارع؟ يجلو، الامر اجلو، مفهوم؟ اذا مبني على حذف حرف العله، وش نوع حرف العله هنا؟ الواو. تقول مبني على حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها. طيب سعى يسعى، الأمر يسعى، مبني على إيش؟ على حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها، لأن الأمر مقتطع من المضارع. قضى يقضي اقضي، اقضي فعل أمر مبني على حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليه. ويبنى أيضا على حذف النون، متى يبنى على حذف النون؟ إذا اتصل به واو جماعة أو ألف اثنين أو ياء مخاطبة. إذا كنت تامر جماعة أو تأمر اثنين أو تأمر واحدة واحدة، هو يبنى على حذف النون، والضمير يكون فاعلا أو نائب فاعل حسب السياق. تقول مثلا يفعلون، ها مر جماعة من الناس، ها افعلوا، كيف أعربها؟ أقول افعلوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، مبني على حذف النون والواو فاعل. طيب إذا ألف اثنين، مر اثنين بالقيام، قوما، فتقول قوما فعل أمر مبني على حذف النون والألف فاعل، نعم. طيب وتقول وإذا أمرت امرأة تقول قومي فعل أمر مبني على حذف النون ولا فاعل، فصار الحذف إما حذف حرف علة أو نون، والمؤلف أشار إليه قال وابني على الحذف أو السكون، لكن ما بين المؤلف الحذف، لكن نحن بيناه وقلنا إن الحذف إما حذف نون، وإما حذف حرف علة. متى يكون حذف نون؟ إذا وجه لجماعة من الذكور أو لاثنين، نعم، أو لمخاطبة، حينئذ يكون مبني على حذف النون، نعم. لو نقول إذا كان فعل من أفعال خمسة هو نفس الشيء، ما يمكن، هو نفس الشيء، لكن بس إذا قلت فعل من أفعال خمسة هو ما يتصور في الأمر إلا ثلاثة، بس أفعال ثلاثة فقط ما يتصور خمسة، لأن الأمر لابد للمخاطب ما يكون للغائب، فلا تكون أفعال خمسة، واضح؟ نعم. طيب إذن يكون مبني على حذف النون إذا كان المخاطب به جماعة من الذكور أو اثنان أو اثنين أو مخاطبة، وإن شئت فقل يبنى على حذف النون إذا اتصل به واو جماعة أو ألف اثنين أو ياء مخاطبة، إن شئت فقل هكذا ولا حرج، يعني كل واحد. نشوف المثال، قال كقم، هذا مبني على إيش؟ على السكون، نعم. كقم بدأ بقولك كقم وهو مبني على السكون، مع أن السكون فيه في الشطر الأول مؤخر، ماذا يسمى في البلاغة هذا؟ لف ونشر غير مرتب. وادعو، هذا مبني على حذف، أي حذف الواو وهي حرف علة. والثالث قل، مبني على السكون. صلوني، ها مبني على حذف النون، النون موجودة، هذه نون الوقاية مهي بنون إعراب، ولهذا صلوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، والنون الموجودة واو نون الوقاية، والياء ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، نعم. طيب عندي قم وين راحت الواو؟ وين راحت الواو؟ مين بيقوم أصلا؟ وين الواو؟ وين الواو اللي بين القاف والميم؟ وش اللي حدثنا؟ لا، حذفت لالتقاء الساكنين، حذفت لالتقاء الساكنين، لأن قم لو جئت بالواو ما يمكن تنطق به واللي بعد الساكن، فحذفت لالتقاء الساكنين. ولهذا إذا كانت الميم غير ساكنة مثل قوموا تأتي الواو ولا لا؟ تأتي الواو، قوما تأتي الواو، قومي تأتي الواو، لكن قم تحذف لالتقاء الساكنين، مثل قام إذا خطبت واحد، إذا تحدثت عن واحد أنه قائم خاطبته مثل تحدثه أنه قد قام تقول قمت، شف راحت الواو لأن الميم صارت الآن ساكنة، فإذا التقى ساكنان فابن مالك يقول إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه واستحق. نعم، كقوم وادعو، كقوم وادعو وقل صلوني، وابن على الفتح مضارعا ترى تأكيده جاء بنون باشرة. المضارع يبنى على الفتح، يبنى على الفتح بشرط أن تتصل به نون التوكيد، يبنى على الفتح بشرط أن تتصل به نون التوكيد لفظا وتقديرا، لفظا وتقديرا، فإن اتصلت به لفظا لا تقديرا فليس بمبني، ليس بمبني، لا بد أن تتصل به لفظا وتقديرا. واضح عبد الرحمن؟ طيب، مثاله قوله تعالى لنسفعا بالناصية، لنسفعا، النون هذه نون التوكيد الأخيرة، لكنها نون التوكيد الخفيفة يعني ما فيها شدة، العين هي آخر الفعل، لنسفع. لماذا بني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد؟ لئن أشركت ليحبطن عملك، أين آخر الفعل؟ الطاء مبني على الفتح الآن لاتصاله بنون، ها؟ بنون التوكيد الشديدة أولى، يحبطن مشددة، ولنسفعن مخففة، نون التوكيد الخفيفة. اجتمع النونان في قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين، ليسجنن، وين آخر الفعل؟ النون، ليسجنن وليكونن أيضا آخرها النون، ففتحت النون في آخر الفعل لمباشرة نون التوكيد الشديدة في الأول أو المشددة والخفيفة في الثاني. والله أعلم. على الضم ومع ضمير رفع المتحرك يبنى على السكون، والخلاف في هذا قريب، وأن فعل الأمر مبني دائما إما على السكون وإما على الحذف، والحذف إما حذف حرف العلة وإما حذف النون، يكون حذف حرف العلة إذا كان آخره حرف علة، ويكون على حذف النون إذا اتصل به ألف اثنان أو ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة. قد تقول ما الذي يدريني أنه معتل وهو مبني على حذف حرف العلة؟ وش يدريني؟ نقول ارجع إلى المضارع فإن الأمر مقتطع منه، الأمر مقتطع من المضارع، فمثلا اشتري فعل الأمر فيه ياء، وش يدري أنه مبني على حذف الياء؟ ارجع للمضارع تقول يشتري، إذا عرفت أنه مبني على حذف الياء. ادعو آخر عين، وش يدري أنه محذوف منه الواو؟ أرجع إلى المضارع يدعو، إذن هو مبني على حذف الواو. اسعى فعل الأمر، قد أقول مبني على الفتح اسعى، وش يدري أنه مبني على حذف الألف؟ المضارع يسعى، ولهذا أقول في الأمر من نام وش أقول؟ نم نم. ليش؟ لأن المضارع ينام ينام. وأقول في الأمر من خاف خف خف صح؟ لأن المضارع يخاف كذا. وأقول في الأمر من مال مل مل مل. ليش؟ المضارع مال يميل يميل إذن فهو مل. وأقول في الأمر من وعى عي. ليش؟ لأن المضارع يعي كذا. طيب وأقول في الأمر من جاء جئ ولا جاء؟ جئ لأنه لأنها المضارع يجيء. إذن هذه قاعدة تنفعه أن الأمر مقتطع من المضارع. ولهذا دائما عند بعض الطلبة ما يعرف يعبد نم ولا نوم ولا نم. كثير منهم يقول نم، اللغة العامية نم، ولكن نقول هذا خطأ لأن المضارع ينام فالأمر نم. طيب لكن ألا يجوز أن أقول نم؟ إيه لكن يختلف المعنى، يختلف المعنى. نم فعل أمر من نم ينم. طيب تقدم إذن الأمر الماضي والأمر كلاهما مبني، وعرفتم على ماذا يبنى، وأظن أخذنا إعرابات ولا لا؟ أخذنا تمرين في الإعراب في الأمر والماضي. ما أخذت؟ طيب إذا نأخذ إعراب قم. قم إيه؟ طيب حالة من أحوال البناء وهو أن يتصل إيش بنون التوكيد لفظا وتقديرا، لفظا وتقديرا، تبالكم لفظا وتقديرا، يعني لا بد أن يباشرها لفظا وتقديرا، احترازا مما لو باشرها لفظا لا تقديرا. يعني لو باشرها لفظا لا تقديرا أو باشرها تقديرا لا لفظا. مثال الذي باشرها لفظا لا تقديرا قوله تعالى لتركبن طبقا، لتركبن أين آخر الفعل؟ الباء، الباء آخره الباء. طيب ليش ما بني على الفتح مع أن الباء تليها نون التوكيد مباشرة؟ لأنه باشرها لفظا لا تقديرا، لا تقديرا. انتبه، لتركبن فعل مضارع قد تقول لماذا لم يبنى على الفتح مع أن نون التوكيد مباشرة له؟ يقول لأنه مباشرة لفظا لا تقديرا. طيب قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم، فلنسألن، شوف لنسألن آخر الفعل اللام مرفوع ولا مبني على الفتح؟ مبني على الفتح لأن نون التوكيد متصلة به لفظا إيش بعد وتقديرا فبني على الفتح. طيب ثم لتسألن لا تسألون أو نعم ثم لا تسألون لماذا لم يبنيها على الفتحة؟ لأن النون اتصلت به لفظا لا تقديرا. كيف لفظا لا تقديرا؟ لأن أصل تسألن وتركبن. أصل تسألن تسألونن تسألونن. عندنا واو ونون علامة الرفع ونون مشددة علامة التوكيد. وصنعوا كما يقول المعربون ما ندري هل العرب لاحظ ذلك ولا لا، لكن المعربين يقولون حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال. نون الرفع اللي بعد الواو حذفت لتوالي الأمثال. قالوا طيب ورا ما حذفت نون التوكيد؟ لأن نون الرفع علامة الرفع فلها معنى. قالوا ما تحذف نون التوكيد لأنها جاء بها لمعنى وهو التوكيد، ونون الرفع هينة لينة تنحدث مع وجود الناصب والجازم، فلما كانت هينة ولينة ما تحت المشاكل إذا حذفناها تحذف ولا لا؟ تحذف. وتبقى نون التوكيد لأنه جاء بها لمعنى وهو توكيد الفعل، فيقول حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال. طيب ورما أرضينا الجميع وخلناهم كلهم يبقى النونات، قالوا لأنها تطول الزوائد في آخر الكلمة، النون زائدة والنون الثانية مشددة زائدة تطول، ولا يمكن. حذفنا نون الرفع، وش بقى عندنا؟ واو الجماعة ونون التوكيد. نون التوكيد مشددة أليس كذلك؟ والمشدد أوله ساكن والواو ساكنة. الواو ساكنة، ماذا نحذف؟ هل نحذف الواو ولا نحذف النون الساكنة الأولى؟ نعم نشوف الآن. قالت الواو أنا لا أحذف لأنني عمدة. وش هي؟ فاعل عمدة في الجملة، كيف أحذف؟ وقالت النون إنكم إذا حذفتم النون الساكنة قطعتموني. نعم ثم بقيت نونا مفتوحة ما يدرى هل هي للرفع وإلا للتوكيد، فزال المقصود من حضور. مفهوم ولا لا؟ طيب إذا ماذا نصنع؟ نحذف الواو وهي عمدة، نقول نعم نحذفك وأنت عمدة، لكن نحط عليه نحط علامة. وش العلامة؟ الضم. لتسألن. لو أن حطينا العلامة هذه على الواو المحذوفة كان نقول لتسألن. نفتحها لأن التوكيد جنبه. هذا هو فلسفة هذا الإعراب كما يقول المعربون. وعلى كل حال نون التوكيد إن باشرت الفعل بأن لا يكون بينها وبينه أشياء محذوفة، فالفعل مبني إيش؟ الفتح. وإن كان بينها وبينه أشياء محذوفة فإن الفعل يكون معربا معربا. أعرب الآن فلنسألن وفلتسألن. فلنسألن اللام موطئة للقسم، ونسأل فعل مضارع مبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد، والنون حرف دال على التوكيد، وفاعل نسألن مستتر وجوبا تقديره نحن. طيب تسألن اللام موطئة للقسم، تسألن فعل مضارع مرفوع حذفت النون الرفع منه لتوالي الأمثال، وحذفت واو الجماعة منه لالتقاء